الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك السداد في الرأي والقول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله. ومع الدرس الأول في علم الخطابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين. أحبتي في الله، علينا أن نفهم حقيقة من أول بداية الدرس، أنه لن تعين دراسة علم الخطابة وقواعدها وأصولها على تكوين خطباء تسعى إليهم المنابر، إلا إذا استطاعت دراسة علم العروض والقافية أن تخرج شاعرا تهفو إلى أغاريده القلوب. فلا بد من الموهبة والاستعداد الفطري اللذين بتهذيبهما بواسطة الدراسة يكتسب الخطيب الموهوب علم الخطابة وفن الخطابة. أحبتي في الله، للخطيب الموهوب صفات، وعلينا كخطباء أن نتدارس هذه الصفات. نستطيع أن نجمع من استقرائنا لأخبار الخطباء على توالي العصور مجموعة من الصفات الحسية والمعنوية، والتي يمتاز بها خطيب من خطيب، والتي تعين في مجموعها لا شك أن لشكل الخطيب ومظهره الخارجي وحلاوة صوته وجهارته وحسن إلقائه ونبل حركاته ووقار سمته أثرا كبيرا في تأثيره في سامعه. فالمظهر وحسن الهندام والسمت العام يجذب الناس إلى الخطيب، فالذي يظن أن المظهر العام لا يؤثر فقد جانب الصواب. فعامة الناس عندما يرتقي الخطيب المنبر وقبل أن يتكلم يتفحصون، ولعل حادثة الحجاج لما دخل المسجد على الناس وقد تلثم بعمامته ولم يعرفه أحد وصعد على المنبر فاحتقروه، فلما كشف عن وجهه وسمعوا كلامه وزنوه بعد ذلك بالكلام. فلماذا لا يكسب الخطيب مهابة الناس من أول نظرة؟ لماذا ينتظر حتى يتكلم لكي يعرفه الناس من كلامه؟ لقد تأثر الإمام أحمد أو أحد الأئمة من مظهر رجل دخل له هيئة وشارة، وكان الإمام يمد رجليه فسحبهما توقيرا له، لكنه لما سأل تبين أن عقله قاس فمد رجليه مرة ثانية. نستشهد من هذه الحادثة أثر المظهر بالنسبة للناس، خاصة عندما يعتلي المنبر لكي يخاطبه. وللخطباء من العرب في إشاراتهم وحركاتهم على المنابر مذاهب، فكان أبو شمر إذا خطب لم يحرك يدا ولا منكبا ولم يقلب عينيه ولم يحرك رأسه حتى كأنما كلامه يخرج من صدع صخرة. وهذه يعني مدرسة من المدارس، ولعل الخطيب المشهور عبد الحميد فشك عندما يخطب أمام الميكروفون يصمد هذا الصمود، ولكن عندما تستمع إليه تحس بأن كلامه كالقذائف. ورأيه أن صاحب المنطق، هذا أبو شمر، رأيه أن صاحب المنطق لا ينبغي له أن يستعين عليه بغيره من وسائل الإشارة والحركة، هذا رأيه. وما زال كذلك حتى أقنعه إبراهيم النظام بضرورة ذلك للخطيب، أي الحركة. وكان أيوب بن جعفر العباسي حاضرا ذلك، فتحول منذ ذلك اليوم من عدم الحركة إلى الاستعانة على الخطابة بالحركات والإشارات. وقد استعان الخطباء والمتكلمون على تصريف وجوه القول والتعبير عن المعاني بالإشارة بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم، كأن جوارحهم تعين اللسان على البيان، فإذا أشاروا بالعصي في أثناء خطبهم فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيديا أخر. وإلى هذا يشير الشاعر بقوله: يصيبون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر. والمخاصر جمع مخصرة، والمخصرة هي عصا صغيرة مثل عصا الضابط، عصا الانضباط، والتي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس لما قتل خالد بن سفيان الهذلي، ألقى إليه مخصرته وقال: تخصر بها يا ابن أنيس، إن المتخصرين في الجنة قليل. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل في يديه محجن أو عصا أو قوس عندما يخاطب الناس. واشترطوا في الخطيب أن يخطب قائما في حالات الخطب كلها، وأذكر شيخي حسن أيوب يأتي في بعض الخطب والدروس وقد أنهكه المرض ورق له الناس ووضعوا له الكرسي والطاولة، لكن الموضوع الذي جاء يحمله يتفجر في صدره كالبركان، فلا يطيق الجلوس على الكرسي بل يمد الميكروفون ثم يهب واقفا ويبدأ يخطب كأنه منذر قوم عن جيش مصبحهم أو ممسيهم، ويبدأ وجهه يتفصد منه العرق وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه وتبدأ الكلمات تتحدر من فمه كالقذائف، فيشد الناس إليه شدا عجيبا وعندها ينسى المرض والتعب والإعياء لأنه يحس أنه يتكلم بأرواح المدافع لا بسيوف من خشب. يقولون ليكون ذلك أوكد للعهد وأبلغ للقصد. أما في خطب الزواج فقد اشترطوا القعود، والخطيب الخطيب هو الذي لا يفترق شأنه في حال القعود والقيام. الخطيب المتمكن لا يفترق حاله أي تأثيره في الناس في حال القعود والقيام، كالإمام علي الذي قال فيه الحارث الأعور، قال: والله لقد رأيت عليا رضي الله عنه وإنه ليخطب قاعدا كقائم ومحاربا كمسالم. ومن صفات الخطيب الناجح رباطة الجأش واليقظة، رباطة الجأش الثبات، الشجاعة الأدبية، التماسك النفسي، ضبط الأعصاب، واليقظة ودقة الملاحظة والانتباه لكل شاردة أو واردة وهو يخطب ويتكلم، فلا يشغله تفكيره في معاني خطبته عن الواردات عليه، فهو دقيق الملاحظة يراقب كل حركة وكل سكنة وكل ذاهب وكل قادم، ولا يؤثر ولا تؤثر تلك اليقظة في مسيرة خطبته التي يخطب. ولا شك أن الخطابة موقف قد يزل فيه الرجل إذا لم يكن ضليعا بهذا الموقف ولا قديرا عليه. ولقد حدثتنا كتب الأدب والتاريخ عن خطباء تهيبوا المنابر، حتى لقد صرح الخليفة عبد الملك ابن مروان بأن الذي عجل عليه شيبه هو الوقوف على المنابر، فكان يقول: شيبتني المنابر، شيبتني المنابر. ولهذا اشترطوا في الخطيب أن يكون رابط الجأش، ساكن الجوارح، ثابت النفس، حتى لا تستولي عليه الحيرة ويتملكه الدهش فيورثاه الحصر وحبسة اللسان، وهما سبب الارتجاج سبب الارتجاج. وقد نقل لنا أبو هلال صاحب كتاب الصناعتين عن حكيم الهند يقول: بعض آلات البلاغة عند الخطيب فكان من أولها رباطة الجأش وسكون الجوارح. وما أكثر ما تعين رباطة الجأش عند الخطيب على تنبهه لما يدور حوله ويقظته لما يجري بين السامعين، مما يجعله على أهبة الاستعداد لأن يلبس للأحوال لبوسها وأن يأخذ لها عددها، فلا يضاغت بحركة أو إشارة أو فطلة من القول أو الفعل. ولقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آلة البلاغة والفصاحة آلة الانتباه واليقظة. فقد كان وهو خليفة يخطب على المنبر في يوم جمعة، فدخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عمر: ما بال أقوام يسمعون الأذان ويتأخرون؟ فقال عثمان: والله ما تأخرت إلا ريثما توضأ. فقال عمر: وهذا أيضا؟ أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل، ثم عاد وأكمل خطبته. فهذا يدل على تيقظ عمر، وأن كلامه على المنبر لم يجعل على عينه غشاوة تهتز الصور أمامه فلا يعرف القائم من القاعد كما يحدث لبعض الخطباء. وأذكر أنني كنت يوما في مسجد العلبان أخطب، فجاء رجل في بداية الخطبة الأولى يتخطى الصفوف، فظننت أنه يجلس في الصف الثالث فتعداه، فقلت الثاني فتعداه، فقلت الأول فتعداه، وأنا مستمر في الخطبة أتكلم إلى أن دخل المحراب. وقد وصلت في خطبتي: عباد الله اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فوصل فوقف خلفي فوق المنبر، وهنا اضطررت أن أقطع الخطاب بسرعة وألتفت بسرعة وأهمس في أذنه: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أخطب. فعلمت أنه ناقص العقل، فابتسمت في وجهه بلطف ثم قلت له: انزل واجلس في الصف الأول، وبعد الصلاة آذن لك في الخطاب. فانحدر بسرعة وجلس في الصف الأول ينتظر، ثم أتممت بعد ذلك خطبة الجمعة. ويتعرض الخطيب لمثل هذا، وحدث آخر أن جاء أحد المصلين وأنا في منتصف الخطبة الأولى يحمل في يديه شيئا، أخذت أراقبه وأراقب ما في يديه وأنا أتكلم، وأراقب جيوبه وأنا أتكلم، وأراقب جسمه ووجهه وأنا أتكلم، فإذا أرى في وجهه مسحة ليست مسحة إجرام، وإنما يحمل شيء بهدوء بيديه ويتعدى الصفوف. حتى تعدى الصف الأول وأراد الدخول إلى المحراب ليرتقي المنبر، فقام إليه أحد الناس وأمسكه وكشف ما في يده، فإذا هو نموذج لصخرة المسجد الأقصى أراد أن يهديها إلي وأنا فوق المنبر أخطب يوم الجمعة. فأجلسه وقال: انتظر حتى تنتهي الخطبة والصلاة ثم قدم هديتك إلى الإمام. فجلس. إذن يتعرض الخطيب لمثل هذه المواقف، وعليه أن يتيقظ وينتبه، خاصة إذا كان يتصدى للباطل وينكره ويخالف عادات الناس وشهوات الناس، فكما أن له أحباب له أعداء. فإذا انشغل في الخطبة وأصبح لا يرى ولا يميز، لا شك أن في هذه خطورة. كذلك من صفات الخطيب سرعة البديهة والتذكر، الخطيب واحد أمام كثرة، وفرد أمام جماعة، وقد تأخذه هذه الفكرة فتقطع عليه خيط تفكيره وتحبس سيل تعبيره. وقد يصادف من هذا الموقف الرائع أو الجمع الحاشد بما لا بد فيه من سرعة الخاطر فوق سكون الجارحة، حتى يخلص من المآزق إذا عرضت له، ويتخلى عن الحرج إذا وقع فيه، وإلا خذل في مقام ضيق لا يفرجه إلا البديهة الحاضرة والخاطر المواتي السريع. وقد لا يكون الحرج آتيا من الحصر أو الارتجاج، فقد يكون في الموقف نفسه، أو قد يجد فيه ما يجد الخطيب نفسه معه مضطرا إلى إحدى اثنتين، فإما أن يتغلب على الموقف أو الطارئ بالرد المفحم والجواب المقنع، وإما أن يستسلم فتخذله العبارة ولا يساعفه الفكر فينهدم على المنبر، وخاصة إذا كان له خصوم كخطباء التقاضي والخطباء السياسيين. ولقد روى لنا تاريخ الخطابة العربية أن بعض خلفاء العباسيين ارتقى المنبر ليخطب، فسقطت على وجهه ذبابة فطردها فرجع الثانية، فطردها فرجع الثالثة، إلى أن ضايقه ذلك والناس ينظرون بمن قطع معه خيط تفكيره وتعبيره، فأدركه الحصر والارتجاج، فلم يجد غير آية من القرآن يستنقذ بها الموقف، فقال: أعوذ بالله السميع العليم. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم ختم خطبته ونزل، فاستحسن الناس منه ذلك التخلص وأعجبهم ذلك التصرف. على أن الخطيب قد يؤخذ بهيبة المقام فيخطئ في حادثة أو تاريخ أو عدد معين، وقد يقتضي له من السامعين من يصلح له خطأه، يرد عليه، فإذا لم يخرج من هذا المأزق بما تسعفه به بادرة حاضرة فإنه لا شك صائر إلى الهزيمة على المنبر، وهي هزيمة يرجى دائما السلامة منها وعدم الصيرورة إليها. وممن أسعفتهم البديهة بالخلاص من مأزق في الخطابة وكيع بن أبي سود التميمي، أحد أبطال المسلمين في فتوح بخارى مع قتيبة بن مسلم، فقد كان يخطب مرة في جند العرب بخراسان فقال: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر. فقال له أحد السامعين: إنها ستة أيام. فقال: وأبي؟ لقد قلتها وإني لأستقلها. فتعجب الناس من سرعة بديهته، لأن السماوات والأرض لما فيها من إحكام وجمال ونجوم وإبداع، يستقل الإنسان أن يكون هذا الصنع البديع في ستة أيام. فقال: أنا قلت ستة أشهر وأنا أستقلها، هذه السماوات ما يقدر عليها أحد إلا بملايين، ولكن قدرة الله أعظم وأعظم وأعظم، فعلى عظمها واتساعها وجمالها وتماسكها وعدم انفطارها، نعم، فإن الله خلقها بمدة يسيرة قليلة ستة أيام، تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سرعة بديهة هذا الرجل عندما عبر بهذا التعبير، فقال رادا عليه: لقد قلتها وإني لأستقلها. وهكذا خرج من الورطة بنكتة لطيفة تدل على عجيب صنع الله وبديع خلقه، فإن مثل خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى الشهور والأعوام، ولكن بالنسبة لمن يقول للشيء كن فيكون، فالله لا يحكمه الزمان ولا يحكمه المكان سبحانه وتعالى. ويحدثنا التاريخ، تاريخ الخطابة أيضا، بحديث ذلك الخطيب الإيادي عدي بن زياد الذي صعد المنبر فقال: أقول لكم كما قال العبد الصالح لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقال له أحد السامعين: ليس هذا من قول العبد الصالح، إنما هو من قول فرعون. فقال: من قاله فقد أحسن، من قاله فقد أحسن. فهو يتخلص من الخطأ بطريقة سريعة لطيفة، وهي أنه لا يعنيه أن يكون القائل صالحا أخا ثمود أو فرعون ذي الأوتاد، وإنما يعنيه أن ما قيل هو أكثر انطباقا على أحوالهم وأصدق دلالة على موقفه منهم. ولعل أذكى ما يحضرنا الآن من من بداءة الخطباء في ضيق المواقف هو ما حدث لقتيبة بن مسلم ابن مسلم البطل الفاتح وهو على المنبر، وما حدث منه فقد كان يخطب مرة على منبر خراسان وهو موغل في فتوحاته هناك، فسقط القضيب من يده فتفاءل له عدوه بالشر واغتم له الصديق، فعرف ذلك قتيبة حالا فأخذ القضيب والتقطه من على الأرض وقال: ليس الأمر على ما ظن العدو وخاف الصديق، ولكنه كما قال الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المساكر. يا له من ذكاء وفطنة وسرعة بديهة، حيث أنه حول ذلك الموقف المحرج الذي يحزن له الصديق ويفرح له العدو حوله في صالحه. وهذا بل يذكرني بالخطيب الفصيح المغيرة بن شعبة عندما وقف أمام يزدجرد، ويزدجرد يحقر العرب ويحقر المسلمين، إلى أن قال: أحضروا إلي كيسا فيه رمل، فقام وحمله على كتفه أحد الصحابة وانطلق به إلى سعد. أراد يزدجرد ذلهم فقال: تعال يا سعد وقف على ترابهم فقد ملكك الله أرضهم. وعلم الفرس هذا فأطلقوا خلفه الخيل والإبل ليدركوه بعد ذلك فلم يستطيعوا. إنها فطانة العربي عندما يتحلى بحلاوة الإيمان ويتزين بزينة الإسلام. اتقوا الله ويعلمكم الله. أما الحجاج بن يوسف فقد أرجف الناس بموته في مرض الله، فقد أراد بألا يسكت على أراجيفهم وألا يبدي الهلع من حادث الموت الذي أرجفوا به والذي يودونه له، فتحامل والمرض شديد الوطأة عليه، وصعد المنبر فقال، هذا في العراق: إن طائفة من أهل العراق أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان بينهم فقالوا: مات الحجاج ومات الحجاج، فمه وهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يسرني ألا أموت وأن لي الدنيا وما فيها، وما رأيت الله رضي بالتخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. ولقد دعا الله العبد الصالح فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي سليمان، فأعطاه ذلك إلا البقاء والخلود، فما عتى أن يكون أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل، كأني والله بكل حي منكم ميتا وبكل رطب يابسا، ونفل في ثياب أكفانه إلى 3 أذرع طولا في ذراع عرضا، وأكلت الأرض لحمه ومصت صديده، وانصرف الحبيب من ولده يقسم الخبيث من ماله، إن الذين يعقلون يعلمون ما أقول. ثم نزل. ومرة قالوا أن الحجاج من بقايا ثمود، فارتقى المنبر وقال: بلغني أنكم تقولون أنني من بقايا ثمود، ألا صدقتم؟ وهل بقي مع صالح إلا المؤمنون؟ فسكت الناس ولم يردوا عليه بكلمة واحدة. وفي خطباء الإنجليز لويد جورج الخطيب الإنجليزي المشهور، حدثوا أنه كان يخطب مرة في الحكم الذاتي فقال: سنعطي الحكم الذاتي لكندا وسنعطيه لإيرلندا وسنعطيه، فقاطعه أحد الناس ولم يكد يكملها حتى قال رجل من السامعين: سنعطيه لجهنم. فرد عليه لويد قائلا: هو ذاك كما قلت، يعجبني أن يتذكر كل إنسان وطنه. ومما اشترطوه في الخطيب أيضا أن يكون سريع التذكر، وأن يكون ذكورا لأول خطبته وللذي بنى عليه أمره، فإذا شغب عليه شاغب أو حدث من الأمور ما يضطر به إلى قطع كلامه، فإنه يستطيع بما له من قوة التذكر أن يصل آخر الكلام بأوله وخوالفه بسوالفه، حتى لا تنقطع نياط فكرته، وحتى لا يكون أحد كلامه أجود من الآخر. ومن الخطباء العرب الذين امتازوا بقوة التذكر خالد بن صفوان، فقد قالوا أنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شيء سلف من منطقه. ومفهوم أن شرط التذكر لا يكون إلا حين ارتجال الكلام وابتداه الخطيب، أو حين الإلقاء عن كلام محفوظ، أما حين الإعداد والإلقاء من ورق فإن الذاكرة هنا لا يقوم مقامها إلا حضور البديهة استعدادا لما قد يستحدث من الأمور. الصفة التالية ثقافة الخطيب. يختلف القدر المطلوب من ثقافة الخطيب بحسب نوع الخطبة وثقافة الذين يسمعونه. فخطبة الزواج مثلا لا تحتاج إلى قدر من الثقافة قدر ما تحتاج إليه خطبة سياسية أو خطبة قضائية مثلا، إلا أن الخطيب على كل حال يجب أن يكون عنده من اتساع الثقافة وامتداد آفاق المعرفة ما يمكنه من إجادة الموضوع الذي يخطب فيه، حتى يضاف عنصر المعرفة إلى مجموع العناصر التي تتكون منها شخصية الخطيب، والتي يؤثر مجموعها في نفسية السامعين، فيستولي الخطيب على مشاعرهم وعقولهم. وعلى قدر البيئة التي يكون فيها الخطيب تكون ثقافته. فإن العرب لم يحتاجوا في جاهليتهم إلى ثقافة واسعة في الخطيب إلا بالقدر الذي يكون له به التأثير فيهم، فكما اشترطوا في الشاعر أن يعرف الأنساب والأيام والأخبار حتى يكون على علم بذلك حين يمدح أو يهجو أو يفتخر، فكذلك كان مفروضا في الخطيب الجاهلي أن يعرف القبائل والأنساب والوقائع والتاريخ حتى تجتمع له من ذلك مادة الخطبة حين ينافر أو يفاخر أو يهادن أو يحرض قومه على قتال أو يدافع عن أحساب قومه، كما حدث بين طريف بن العاص والحارث بن ذبيان حين تفاخرا عند بعض أقيال العرب. ليس المقصود من ثقافة الخطيب إلا ذلك القدر الذي يسعفه حين تكون المعارف وسيلة إلى إنارة الظلام وتبديد الأوهام وجلاء الأفهام. والخطيب الناجح يستطيع حتى في خطب المدح والتكريم أن يطوف في عالم المعرفة بما يجعل لخطبته وقعا في النفوس، بدلا من أن تكون عبارات جوفاء يكاد ينقلب فيها المدح إلى رياء أو رثاء. من صفاته أيضا دراسة الخطيب لنفسية السامعين. يستطيع الخطيب متى عرف نفسية السامعين أن يضرب على الوتر الحساس الذي يهزهم، وأن يصل إلى مواضع التأثير من نفوسهم، وأن يحملهم على الهدف الذي ينشده في غير عسرة عليه ولا جماح منهم. إنه يستطيع متى كان طبا بالنفوس أن يلعب بمشاعرهم وأن يعرف أهدى السبل إلى إقناعهم أو استمالتهم، وأن يتخير الكلمة الملائمة لإثارتهم أو يبرز الحدث المثير لعواطفهم أو يطامن من غرورهم وغلوائهم ويسكن ويسكن من ثائرة نفوسهم. وخير مثال نستشهد به خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار عندما وجدوا في نفوسهم يوم توزيع غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم، قال اجمعهم لي. ثم قام خطيبا فيهم على صخرة، قال يا معشر الأنصار، ما قاله بلغتني منكم وجدة وجدتموها في صدوركم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما وتركت آخرين لما حباهم الله من إيمان وإسلام. أجيبوا يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله في بي، وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله بي؟ أجيبوني يا معشر الأنصار، ولئن قلتم لصدقتم ولصدقتم، لقد كنت مكذبا فصدقناك ومطرودا فآويناك. فاضطرهم عند هذا الموقف أن يقولوا الله ورسوله أمن وأبر، الله ورسوله أمن وأبر. ثم قال يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعاري والأنصار دثاري، لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديه. أترضون يا معاشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله؟ اضطرهم هنا أن يقولوا رضينا برسول الله حظا ونصيبا، رضينا برسول الله حظا ونصيبا. فختم هذا الموقف المثير بقوله اللهم اغفر، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فاخضلت لحاهم بالدموع وجاءه يزحفون لا تحملهم أقدامهم من شدة البكاء، يقتربون إلى الصخرة التي يقف عليها صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما علم أن الأنصار في سقيفة بني ساعدة اجتهدوا فأخطأوا يوم أن أرادوا أن يختاروا سعد بن عبادة خليفة للمسلمين، وظنوا أن بإيوائهم وجهدهم وجهادهم وكثرة تضحياتهم قد سبقوا المهاجرين، فاجتهدوا رضوان الله عليهم واجتمعوا لبيعة سعد بن عبادة. فانطلق أبو بكر الصديق إلى سقيفتهم وهو عالم بما في نفوسهم، فهو يخاطب أناسا عاش معهم. فماذا قال رضي الله عنه؟ أيها الناس، نحن المهاجرون أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الخير وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله. يا لها من بلاغة وفصاحة ومعرفة لأحوال ونفوس السامعين إليه رضي الله عنهم أجمعين. كان الصديق طبا بالنفوس يومئذ، فلم ينكر للأنصار فضلا ولم ينقصهم فضيلة، بل ذكرهم بالإخاء الإسلام بينهما، وذكرهم بتقديم القرآن لهم عليهم، ودعا لهم بحسن الجزاء من الله على ما قدموا من خير، ثم هددهم في رفق وتلطف بأن العرب لا تدين إلا لقريش، إلا لقريش قوم المهاجرين. فكان منه رضي الله عنه فهما وعلما لأحوال الأنصار، فلم يتمالكوا إلا أن هبوا يبايعونه ويتسابقون حتى كادوا أن يدوسوا سعد ابن عبادة، فحملوه من تحت أرجلهم خوفة من أن يموت لشدة تزاحم الأنصار على أبي بكر في بيعتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا عدي بن حاتم الطائي يستنفر قومه لنصرة الإمام علي، علم أن طريق الآخرة وحده لا يكفي لاستنفارهم وحظهم على القتال. تلاحظ هنا أن قوم طي أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تألف قلوبهم بإطلاقه سراح سفانة ابنة حاتم الطائي أخت عدي، ورد إليها مالها وجواريها، فجاء عدي فأسلم، فأسلم الطي كله. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد الطي، فجاء خالد بن الوليد في حروبه للمرتدين وأراد أن يجتاحهم، فطلب منه عدي أن يأذن له ويدعوهم إلى الإسلام من جديد، فذهب إليهم ودعاهم فعادوا إلى الإسلام على يديه للمرة الثانية، فهو الرجل الذي اهتدى على يديه قومه مرتين. فلما كانت الفتنة بخلافة علي بن أبي طالب، وأن الحق مع علي وأن البغاة مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، هنا ترددت قبيلة الطي، لأن الشام وأهل الشام ومعاوية كانت أموالهم كثيرة وكان عطاؤهم، وكانوا كثيرا يكثرون الأرزاق للجنود، فعرف عدي بن حاتم نفسية قومه وأنها تميل إلى العطاء وتميل إلى الدنيا، فانظر ماذا قال لهم. رفع صوته قائلا: وقد كنتم تقاتلون في الجاهلية على الدنيا، فقاتلوا في الإسلام على الآخرة، فإن أردتم الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، وأنا أدعوكم إلى الدنيا والآخرة، ولقد ضمنت عنكم الوفاء، وقد أضلكم علي والناس معه من المهاجرين والبدريين والأنصار، فكونوا أكثرهم عددا، فإن هذا سبيل للحي فيه الغنى والسرور، وللقتيل فيه الحياة والرزق عند الله. انظر كيف تلاعب بأنفسهم، رغبهم في الآخرة، رغبهم في الدنيا، رغبهم في الرزق، رغبهم في السرور، رغبهم في الغنائم، رغبهم في الأجر، لأنه منهم ويعرف نفسيات قومه رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاوية رضي الله عنه من أخبر خطباء العرب بالنفسيات التي يخطب فيها، وكان له في استلال سخائم النفوس طريقة بارعة يترضى بها الغضب ويهدئ بها الثورات، حتى تلين له مقادة الرجال، فحينما بايع لابنه يزيد وكتب بيعته إلى الآفاق، أبى مروان بن الحكم، تمرد ورفض وغضب مروان بن الحكم، وكان عامله على المدينة، وأبى أن يقر بالبيعة، فعزله معاوية وولى مكانه سعيد بن العاص، ولا مكانه سعيد بن العاص. فجاءه مروان إلى الشام مغاضبا، ودخل عليه يخطب هادرا كالسيل، ويهدد ويتوعد أمام الناس، ويقول فيما يقول: فأقم الأمر يا ابن أبي سفيان، وأعدل وعدل عن تأميرك الصبيان، واعلم أن لك في قومك نظراء، وأن لهم على مناوأتك وزراء. ومعاوية صامت يسمع منه، ومرجل الغضب في صدره يقعقع، لكنه يتماسك. فلما انتهى مروان من غضبته وانفجاره، قام معاوية وقال: إن الله قد جعل لكل شيء أصلا، وجعل لكل خير أهلا، ثم جعل في الكرم مني محتدا، والعزيز مني والدا، اخترت من قروم قادة، ف ثم اخترت من قروم قادة، ويشير إلى مروان، ثم استللت سيد سادة، فأنت ابن ينابيع الكرم، أداء صديقين كانوا كما نعت. لأن مروان ذكر الخلفاء الراشدين فقال: ذكرت خلفاء مفقودين، شهداء صديقين كانوا كما نعت، أي كما وصفت، وكنت لهم كما ذكرت. وقد أصبحنا في أمور مستحيرة، ذات وجوه مستديرة، وبك والله يا ابن العم نرجو استقامة أودها وذلول في صعوبتها وسفور ظلمتها، حتى يتطأطأ جسيمها ويركب بك عظيمها، فأنت نظير أمير المؤمنين، وعدته في كل شديدة وعضدة، والثاني بعد ولي عهده، فقد وليتك قومك وأعظمت في الخراج سهمك، وأنا مجيز وفدك ومحسن رفدك، وعلى أمير المؤمنين غناك، والنزول عند رضاك. فسكت مروان ولم يتكلم بحرف واحد، مدح وثناء وعطاء وذكر، امتص به ذلك الغضب، لو قابله بغضب مثله لاستلت السيوف في المجلس. ولعل موقف الحجاج بعد مقتل الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حيث أن أهل الحجاز كانوا يحبونه، فحزنوا لموت عبد الله بن الزبير حزنا عظيما، وخاصة أن الحجاج قد قذف الكعبة بالمنجنيق، وانهدم بعضها واحترقت أستارها، فكان الناس يجدون في صدورهم عليه أمرا عظيما، أعظمه قتله لابن الزبير رضي الله عنه. لكن انظر إلى فصاحته وبلاغته، كيف استل من صدور الناس تلك الغضبة، فقال: ألا إن ابن الزبير كان من أحبار هذه الأمة، ألا إن ابن الزبير كان من أحبار هذه الأمة، حتى رغب في الخلافة ونازع فيها وخلع طاعة الله واستكن بحرم الله، ولو كان شيء مانعا للعصاة لمنع آدم حرمة الجنة، لأن الله تعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأباحه جنته، فلما عصاه أخرجه منها بخطيئته، وآدم على الله أكرم من ابن الزبير، والجنة أعظم حرمة من الكعبة. فسكت الناس. أرأيتم أثر الخطبة في نفوس الناس عندما تكون فصيحة وبليغة وفيها الحجة والدليل والبرهان. وتتجلى مقدرة الحجاج الخطيب على دراسة النفوس والتغلغل إلى الأعمار إبان الخطبة التي خطبها في واقعة دير الجماجم. كان معه جيشان، جيش من العراق وجيش من الشام، فكان يلتفت إلى هؤلاء مرة ويخطب، ويلتفت إلى هؤلاء مرة ويخطب. انظر إلى الأسلوبين في موقف واحد، لمن خذلوه ولمن نصروه. يقول: يا أهل العراق والكفرات بعد الفجرات، والغدرات بعد الخترات، والنزوات بعد النزوات، إن بعثتكم إلى ثغوركم غللتم وخنتم، وإن أمنتكم أرجفتم، وإن خفتم نافقتم، لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة، هل استخفكم ناكث، أو استغواكم غاول، أو استنصركم ظالم، أو استعبدكم خالع، إلا سمعتموه وآويتموه ونصرتموه وذكيتموه. يا أهل العراق، ألم تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟ ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام، إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه، أي كذكر النعام الذي يدافع عن فراخه الصغار فيضرب برجليه الوحوش، كالظليم الرامح عن فراخه ينفي عنهم المدر، ويباعد عنها الحجر، ينفي عنها المدر، ويباعد عنها الحجر، ويفنها من المطر، ويحميها من الضباب، ويحرسها من الذئاب. يا أهل الشام، أنتم الجنة والرداء، وأنتم العدة والحجاب. انظر إلى الأسلوب الأول والأسلوب الثاني في الموقف الواحد لجيشين من جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي. نكتفي عند هذا الموقف أيها الأحباب عند دراسة الخطيب لنفسية السامعين، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم في نفس الموعد في نفس المكان لكي نكمل صفات الخطيب الناجح. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تطلق لساننا في الحق وأن تعلمنا فصل الخطاب، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم، الأفضل أن يتكلم الخطيب باللغة العربية. نعم، الأخ يسأل أيهما أفضل، اللهجة العامية أم اللغة العربية في الخطاب؟ اللغة العربية لا شك أنها هي الأفضل، وهي اللغة التي يتفاهم بها كل المسلمين. يعني أنت لا تستطيع أن تتفاهم مع أي مسلم درس اللغة العربية بلهجتك العامية، ما تستطيع. فأنت تكلم الأفغاني والهندي والأندونيسي والماليزي إذا درس اللغة العربية باللغة العربية، وإذا خاطبته باللهجة العامية لا يفهم. والإنجليز عندما استعمروا العالم عادوا مرة ثانية إلى بريطانيا، لكن تركوا استعمار اللغة، وأصبح الناس الآن لا يتفاهمون في أسفارهم ومعاملاتهم إلا باللغة الإنجليزية. وكان الواجب على العرب في جهادهم وفتوحاتهم أن ينشروا هذه اللغة. أما في عهد الفاتحين فقد فعلوا ذلك، وأصبح أرباب اللغة والبلاغة والفصاحة من غير العرب ومن غير أولاد العرب. فعلماء النحو والبيان لم يكونوا عربا أصلا، ولكن في زماننا هذا أصبح العربي يحتاج إلى أن يترجم كلامه العامي ليفهمه الآخر. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. وصلنا ونحن نذكر صفات الخطيب الناجح إلى قوة الاحتجاج ومقارعة الحجة. وإذا كان الاحتجاج وقوة الحجاج واجبة في الكتابة عموما، فإنها في الخطابة أوجب. فالخطيب قد يعرض له وهو على المنبر ما يبطل حجته أو يوهن منها، فلا بد أن يكون على تمام الأهبة لمقارعة الحجة بالحجة ومقابلة الدليل بالدليل، حتى لا يغلب على أمره في لحظة لا تغني فيها الروية قدر ما تسعف البديهة الحاضرة والحجة العتيدة. وقد تكون القضية التي يتكلم فيها الخطيب من الوضوح بحيث لا يحتاج معها إلى الإبانة والكشف عن وجوه الحسن فيها أو القبح بها، ولكن الخطيب البارع هو الذي يحتال بصنوف التحيل والعلل ليحسن ما ليس بحسن في سمع سامعه، أو ليقبح ما يتوهمه السامعون حسنا، ليصل بهم إلى ما يريد. وأظهر ما يكون ذلك في خطب السياسة والدفاع والحروب. فالقائد الخطيب الحق قد يزين الموت أمام عيون جنده حتى يقدموا عليه في غير وجه. ألم يقل القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ لكن ما الذي حبب هذا المكروه حتى قال خالد للفرس: جئتكم برجال يحبون الموت كحبكم للحياة، وفي رواية كحبكم للخمر. أن الله بالإيمان زينه، وبالثواب زينه، وبالعاقبة زينه، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وصار العذاب عذبا، وصار الموت مرغوبا، بل يسعى إليه، بل يتسابق المتسابقون إليه، ويبكي من فاتته الشهادة، كما بكى عبد الله بن عمر لما استشهد عمه زيد بن الخطاب ولم يستشهد. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يزين القتل والقتال، ويجعل ثواب ذلك الجنة في أول معركة إيمانية، مما يبين أن من أساس قواعد الخطابة في هذا المجال، خطابة السياسة والدفاع والجهاد والحرب، أن يكون الدافع هو الجنة. ولما أغفل هذا الدافع حلت الهزائم، تعددت الدوافع والهزيمة واحدة. فهذا جيش يرغب بعطلة ترفيهية، وهذا جيش يرغب بزيادة الرواتب، وهذا جيش يرغب برحلة سياحية، وهذا جيش يرغب برتب عسكرية، والنتيجة الهزائم. لأن كل ما ذكرت وذكروا دون الروح ودون الدم، فلا بد الذي يريد أن يبذل روحه ودمه بمقابل ما هو أغلى من الروح وأغلى من الدم، فصار جهاد في سبيل الله، الله أغلى من الروح وأغلى من الدم، والجنة عزيزة غالية، فبذل الناس دماءهم وأرواحهم واحتسبوا ذلك. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين: إن كانت الدولة الآن لهم في هذه المعركة فالدولة لكم في المستقبل. فتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفارق بين الألم والألم، والرجاء والرجاء. فشتان بين من يرجو كأس وغانية، بين من يرجو جنة الله والنظر إلى وجهه الكريم ورفقة الأنبياء والمرسلين. لهذا وقف عليه الصلاة والسلام يخطب خطبته القصيرة البليغة المؤثرة ذات الاستجابة السريعة من الجند في بدر، قال: أيها الناس، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، لئن قاتلت وقتلت يدخلني الله الجنة. وألقى تمرة في يده. انظر، هذا كلها أثر الخطبة الصغيرة هذه. وجرد سيفه وكسر غمده وقال لتمرته: لئن صبرت حتى آكلك إنه لزمن بعيد. ثم ارتجز قائلا وهو يضرب وجوه الكافرين: ركضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وطلب المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، إلا التقى والبر والرشاد. والسياسي الخطيب أيها الأحباب قد يحمل خصمه على قبول رأي قد لا يوافق هواه، وذلك مرتبة في البلاغة لا يسمو إليها إلا العباقرة. أن تقنع عدوك بما تريد، وهذا تجده في عموم قيادات الفتح الإسلامي في لقاءاتها مع أعدائها. لهذا كثير من المدن والدول دخلت صلحا بعد اللقاء مع القائد، استمعوا إليه. ولا ننسى خطبة أبي عبيدة عامر بن الجراح لأهل حمص: يا أهل حمص، بلغنا أن هرقل قد جمع جموعا لم يجمع مثلها قبلها، وقد أخذنا منكم الجزية، ولا ندري أتكون الدولة لنا أم علينا؟ هذه أموالكم التي أخذناها منكم، نردها عليكم. فإن كانت الدولة لنا استرجعناها، وإن كانت علينا فقد أوصلناها لكم. قالوا ما رأينا مثلكم أيها المسلمون.